قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذان لقوم ثم تنسل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. سئل مالك عن مؤذن أذن، ثم إيش بعد ما أذن؟ يبقى ما بين كل أذنين إيش؟ صلاة. قام يتنفل، لكن بسلام ما اكتسب صلاة ركعتين، بعد ركعتين ركعتين، والناس زي حالاتنا عجلني، خلنا بقى نصلي. طيب المؤذن بيتنفل هو اللي يقيم؟ قال: لا، واحد منا يقيم وخلاص. فأقام واحد من الآخرين غير المؤذن، هل تصح إقامة غير من أذن أم لا؟ يقول مالك إيش؟ لا بأس، إقامته وإقامة غيره سواء.